ثورتنا الحرة ومبادئها احنا اللي هنفضل نحميها بعزيمة الشعب اللي بادئها توصل لهدفها وأمانيها كلنا أحرار كلنا صوار كلنا أحرار كلنا صوار لا هنضعف يوم ولا هنجلي وهلا ليسا هلا هلا هلا ليسا عنا بيصلي وبلدنا ربنا يخلي هدينا الظلم وشياطينه وقلقنا روجه وملاقه والاستعمار جوه كمينه غزيناه وكشفنا اوراقه والراجعين الانتهازيين خاينين وعقولهم ترلالي وهلاليسة سمعنا العالم كلمتنا مساواه ومحبة وحرية وبنينا وطننا بإرادتنا وطن القومية العربية وفتحنا الباب لجيران أحباب وفتحنا الباب لجيران أحباب نبني المستقبل ونعلي وهلا ليسا هلا هلا هلا ليسا عنا بيصلي وبلدنا ربنا يخلي في رعاية الله شعبنا جاهد ووصل لحقوقه وأماله وأيام وسنين بكفاح واحد حيعيش ويزود أعماله ونشوف أعياد كلها أمجاد ونشوف أعياد كلها أمجاد تتجدد في بلادنا تملي وهلا ليسا هلا هلا هلا ليسا عنا بيصلي وبلدنا ربنا يخلي هلا ليسا عنا بيصلي وبلادنا ربنا يخلي هلا ليسا عنا بيصلي وبلادنا ربنا يخلي هلا ليسا عنا بيصلي وبلادنا ربنا يخلي هلا ليسا عنا بيصلي وبلادنا ربنا يخلي هلا ليسا عنا بيصلي وبلادنا ربنا